بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم متابعين بإحسان إلى يوم الدين. هذا الدرس 52 من دروس التصريف في لامية الأفعال. إخواني أعضاء المجموعة، حياكم الله وبياكم. في البداية نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم هذا الشيخ، هذا الفقيه الذي وضعتم صورته هنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يرحم جميع شيوخنا وجميع علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يلحقنا بهم سالمين غير مبدلين ولا مغيرين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وشذ الذي عن ذلك اعتزل لما ذكر أن ما خالف القواعد السابقة من المصادر الميمية، من أوزان المصدر الميمي والظرف الميمي، فهو شاذ خارج عن القياس. بيّن ذلك بقوله: مظلمة مطلع المجمع محمدة، مذمة منسك مضنة البخلاء، مزلة مفرق مضلة، ومدب محشر مسكن محل من نزل، ومعجز وبتاء ثم مهلكة، معتبة مفعل من ضع ومن وجلا، معها من احسب وضرب وزن مفعلة، موقعة كل ذا وجهاه قد حملا، كل ذا وجهاه قد حملا. فذكر في يعني في هذه الأبيات بعض المفاعل، يعني بعض المصادر الميمية والظروف الميمية التي جاءت بالوجهين وخالفت القياس، خالفت القياس الذي تقدم بيانه. هذا معنى قوله في آخر الأبيات: كل ذا، أي كل هذه الألفاظ، وجهاه قد حملا، أي روي فيها الوجهان عن العرب، الفتح والكسر، روي فيها الفتح والكسر. وهناك بعض المصادر وبعض الظروف التي جاءت بالكسر فقط شذوذا، وسيأتي ذكرها في الأبيات الموالية بإذن الله تعالى. وهناك بعضها جاء بثلاثة أوجه شذوذا أيضا، جاء وسيأتي ذكرها أيضا، يعني جاءت بالفتح والكسر والضم. وهذه هي أقل القليل كما تقدمت الإشارة إليه في قوله: ومفعل مفعل ومفعل وبتتأنيث فيها وضم قلما حملا. إذن مما ورد بالوجهين مظلمة، مظلمة. هذا الاسم مأخوذ من ظلمة، مأخوذ من ظلمة، فيقال في المصدر الميمي مظلمة ومظلمة. والفعل المضارع هو يظلم بالكسر، وقد تقدم أنه إذا جاء الفعل المضارع بالكسر فالقياس أن يفرق بين المصدر والظرف، فيكون المصدر بالفتح والظرف بالكسر، لما تقدم في قوله: في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه كسر. إذن ظلم يظلم، القياس يقتضي أن نقول في المصدر مظلمة وفي الظرف مظلمة، لكن العرب يقولون مظلمة ومظلمة، يقولون مظلمة يقولون مظلمة ومظلمة في المصدر، يعني يقولون في المصدر مظلمة ومظلمة بالفتح والكسر. فالفتح قياس والكسر شاذ. وإذا قالوه بالوجهين في الظرف أيضا، وإذا قالوا ذلك في الظرف أيضا، فإن الكسر يكون قياسا والفتح يكون سماعا. على كل حال، هنا رأيت اختلافا في كلام الشراح، منهم من ذكر أن الوجهين إنما ورد في من جهة واحدة فقط، إما من المصدر من جهة المصدر، وإما من جهة الظرف، يعني أنه لم يرد لفظ من هذه الألفاظ بالوجهين في كلا الجهتين. أو من كلتا الناحيتين، وإنما يرد بالوجهين من ناحية واحدة، إما من ناحية المصدر وإما من ناحية الظرف. وهذا هو ظاهر يعني هذا ظاهر الشيخ بحرق وكذلك العلامة بن حمدون في الحاشية. والعلامة الشيخ الهرري الإثيوبي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا النظم مسمى بمناهل الرجال ومراضع الأطفال بلبان أو بلبان معاني لامية الأفعال، لم يفرق بين جهة الظرف وجهة المصدر، فيذكر أنه إذا ورد لفظ بالوجهين فإنه يقال بالوجهين في الظرف والمصدر معا، ولا شك أن هذا الأمر أيسر وأسهل وأخف من الطريق الأول، يعني الطريق الذي سلكه الأثيوبي أخف من الطريق الأول، وخصوصا إذا كان في السماع ما يؤيده وما يقويه، والله تعالى أعلم. إذن مظلمة ومظلمة، يعني الأول الفتح قياس في المصدر، والكسر سماعي، والكسر قياسي في الظرف، والفتح سماعي فيه. مظلمة مطلع المجمع، الكلمة الأولى مطلع، مطلع يقال طلع يطلع، إذا المضارع جاء بالضم، فالفتح هو القياس مطلقا في الظرف وفي المصدر، لكن العرب يقولون مطلع ويقولون مطلع بالفتح قياسا والكسر سماعا. وكذلك المجمع، المجمع يقال المجمع أي مكان الجمع ومكان الاجتماع، المجمع هذا المجمع مثلا، هذا المجمع الكريم يعجبني هذا المجمع، فيمكن أن نقول المجمع ويمكن أن نقول المجمع بالفتح والكسر، والفتح هو القياس لأننا نقول جمع يجمع. وكذلك محمدة يقال حمد يحمد محمدة ومحمدة بالفتح قياسا والكسر سماعا. ومذمة كذلك يقال مذمة ومذمة، أي للذم بمعنى الذم، إذن مصدر من ذم يذم، ذم يذم، فالقياس يقتضي الفتح مطلقا في الظرف والمصدر، لكنهم يقولون ذمه مذمة وذمه مذمة بالفتح قياسا والكسر شذوذا. منسك ومنسك أيضا يقال نسك ينسك، منسكا ومنسكا، منسكا ومنسكا، فالقياس يقتضي أن يقال منسك مطلقا، لكنهم قالوا منسكا قياسا ومنسكا سماعا. مظنة البخلاء، المظنة بمعنى البخل، مظنة بمعنى البخل، مظنة البخلاء يقال ظن فلان بماله إذا بخل، إذا بخل يعني ظن ظن يظن، ظن يظن بماله إذا بخل، فهو مثل حن يحن. والقياس هنا يقتضي أن يقال في المصدر ما ظنة بمعنى بخلا، ويقال في الظرف ما ظنة بالكسر، لكنهم قالوا ما ظنة وما ظنة، قالوا ما ظنة وما ظنة في المصدر، فالضم جاء على عفوا الفتح جاء على القياس والكسر جاء على السماع. مظنة البخلاء. مزلة، مزلة كذلك من زل يزل، زل فلان زلت قدمه تزل، القياس يقتضي أن نقول في المصدر مزلة وفي الظرف مزلة، لكنهم يقولون زل مزلة ومزلة، زل مزلة ومزلة، مزلة قياسا في المصدر ومزلة سماعا في المصدر. وإذا كان ذلك في الظرف كانت مزلة هي القياس ومزلة هي السماع، كما ذكرت أنه أن هذا المسلك يسلكه الأثيوبي رحمه الله تعالى. مزلة، مفرق، مزلة مفرق، يقال فرق يفرق، يقال فرق يفرق على وزن فعل يفعل، وعليه في القياس أن يقال في المصدر مفرقا وفي الظرف مفرقا، لكنهم قالوا فرق يفرق مفرقا ومفرقا فيهما. مظلة، مظلة يقال ضل فلان يضل، ضل فلان يضل ضلالا، ويقال في المصدر وفي الظرف مظلة ومضلة، مظلة ومضلة. والقياس يقتضي أن يقال في المصدر مظلة بالفتح فقط، ويقال في الظرف مضلة بالكسر فقط. ثم قال مزلة مفرق مضلة ومدب، ومدب المدب يقال في الفعل دب يدب، إذن فهو أيضا مثل ضل يضل، ومثل زل يزل. فالقياس يقتضي أن نقول في المصدر مضلة وفي الظرف مضلة، لكن العرب قالوا مضلة ومضلة، قالوا مضلة ومضلة بالوجهين معا. ومدب، المدب يقال دب يدب على رجليه، دب يدب، فهو مثل ذلك. القياس في مصدره الفتح والقياس في ظرفه الكسر، لكنهم قالوا مدبا ومدبا بالفتح والكسر فيهما. يعني نحن نأخذ برأي الشيخ الإثيوبي رحمه الله تعالى يعني تيسيرا، لأنه هو الأظهر، لأن حتى الناظم رحمه الله تعالى لم يميز بين ما هو ظرف وما هو مصدر، والله تعالى أعلم. إذن هذه بعض المصادر وبعض الظروف التي جاءت بالوجهين سماعا، قد تقدم عدد منها في هذه الكلمة المتواضعة، وبقيت لنا كلمات أخرى سنكملها في درس لاحق إن شاء الله تعالى، وأكتفي بهذا القدر. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.